على أمنية المصادر. معنى الأمنية في أوزان، أوزان اللي نميز بها المصدر، والأوزان اللي نميز بها اسم الفاعل، والأوزان اسم المفعول، والأوزان الصفة المشبهة. الأوزان الصفة المشبهة هي في كثير، اللي قلنا فيها صعب معنى فاعل، وفيها جميل، جميل فاعل، وفيها أخضب حاء أحمر معنى أفعل، وفيها فاعل حاء بطل وحسن، وفيها جبان فعال فعال هذه صفة مشبهة، وفيها فعال شجاع هذه صفة مشبهة، وفيها جنوب جنوب هذا جنوب فعل هي صفة مشبهة، وفيها عفع فعل هو صفة مشبهة، وفيها غمر غمر غمر هو فعل صفة مشبهة، وفيها فاعول حصور هو صفة مشبهة، وفيها خيش فاعل أو خاش بيجوج لأن تلك فاعل اللي تقدمت هي صفة مشبهة فاعل القول خيشين فاعل والقول فاعل صفة مشبهة، وفيها وطاء فعال هذه هي صفة مشبهة. الآن إن شاء الله باش يقرأ المصنف رحمه الله أحكام تتعلق بالصفة المشبهة. أنا دين كنقول زيدون حسنون وجهه في الإعراب زيدون مبتدا مرفوع ضم الضيقة في آخره، حسنون هذا الفاء هذا خبر مرفوع ضم الضيقة في آخره، وجهه هذا هو الفاعل، وجهه مضاف ولها مضاف إليه من قبل، وجهه مضاف ولها الضامر هذا مبني على الضم في محل جر هذا إعراب. إذا شغل يكون وجهه الفاعل، نقدر نقول حسنون الوجه، زيدون الحسن الوجه، من نقول الحسن والوجه زيدون الوجه هذا يكون مفعول به، ولكن ماشي مفعول به حقيقي، مفعول التشبيه بالمفعول به، لأن مفعول به ينصب الفعل المتعدي وما اشتق من المتعدي، هذا ماشي متعدي، إذا ماشي يكون هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، ونقول وجها ليكون منصوب على التمييز، ونقول الحسن الوجهي ليكون مضاف إليه، هذا هو الإعراب اللي ماشي تسمى المشبه، كل شيء اللي مشي على هذه الطريقة تسمى المشبه، إما ماشي يكون فيها الضم المستتر، وإما الفاعل ظاهر، وإما منصوب على تشبيه المفعول به، وإما إذا كان نكرة تمييز، هذا من غير هذا ما كاين حتى حاجة. واللي مش يتكلم على المصنف فارفع بها والصيب والظهر لازم فارفع بها عن الفاعلية، وهناك من يقول البدلية بناء على الضم المستتر، وعلى المنصب بها على تشبيه المفعول به إذا كان معرفة، أو نكرة إذا كانت تمييز، والجر بالإضافة. هذا هو الإعراب. نقول الله لطيف أمره، الله لطيف أمره، إذا لطيف الله مبتدا، لطيف هذاك الخبر، أمره هذاك الفاعل لطيف، ويمكن تقول الله اللطيف الأمر ويكون منصوب على تشبيه المفعول به، يمكن تقول الله اللطيف الأمري يكون إضافة، وتقول الله لطيف أمرا منصوب على التمييز، وكذلك تقول مثلا أنت شجاع أبوك تكون هذا فاعل، وأنت الشجاع الآبا مثلا منصوب على تشبيه المفعول به، وتقول أنت الشجاع الآبي مضاف إليه، وتقول أنت شجاع الآبا تمييز، هذا هو الإعراب الصفة المشبهة، صفة المشبهة يخرج عن هذا، الصفة المشبهة لا يخرج، أما الصفة المشبهة بنفسها على حسب العوامل، قد يكون خبر، قد يكون فاعل، هذا شو شنو اللي طلبه، هي على حسب العوامل، المعمول ديالها ما يخلوش عن هذا. قال المصنف رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل. الحقيقة اسم الصفة المشبهة ذكر المكودي وما ذكرهاش الإمام هنا رحمه الله، حقيقة الصفة المشبهة ما ذكرهاش، هي اللي يقولوا لها ما صيغة لغير متقيدين من فعل اللازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف دون إفادة معنى الحدوث. هذه هي الحقيقة الصفة المجبرة وهي منقولة عن الأذهان الصغيرة، كان في الأذهان الصغيرة ما صيغة، معنى ما صيغة أي لفظ، لفظ صيغة والصوغ ديالو لغير تفضيل مين من فعلين لازمين، من فعل اللازمين لقصد نسبة الحدث إلى موصوف دون إفادة معنى الحدوث. هذه هي الصيغة المشبهة. هذا التعريف اللي ذكرناه ينطبق على ذيك الكلمة اللي قلناها كامل، هذيك الكلمة الأوزن ينطبق عليها غنخرجوها. هذا التعريف اللي ذكرناه ينطبق على تلك الأوزان السابقة. ما صيغة، كلمة ما على منزلة على لفظ، أي لفظ صيغة. إذا من جملة هذا اللفظ صيغة كحسنون وكشجاعون وكلطيفون وكصعبون وكجميلون ككريمون كخبيثون، بحال هذا هو اللفظ صيغة. من قلنا الصيغة معنى هو ما صوغ، ماشي ما صوغ منه. قلنا صيغة، واش هو مصوغ أو لا مصوغ منه؟ مصوغ. خرج المصدر، المصدر الماكل، مثلا نقولوا الشجاعة، الحسن، الصعوبة، الظرافة، الكرم، هذا شيء يسمى هذا المصدر. هذا المصدر ما يكونش صفة مشبهة، يعني المصدر مصوغ منه. أما الصفة المشبهة هي مصوغة، ما صيغة. قلنا لغير تفضيل، مي قلنا لغاية تفضيل الصفة المشبهة ما يكونش عندها الزيادة، معنى ما عندهاش التفضيل، يعني التفضيل يكون قبله مع شي حاجة ويزيد عليه. قل مثلا زيد أفضل من عمري، معنى زيد فضل على عمري، زيد أحسن من خالد، معنى زيد عليه في الحسن أو في الكرم. هي ما عندهاش هذا، هي مثلا حسنون كريمون جميلون خبيثون طيبون، ما كانش الزيادة. إذا لغير تفضيل أي أجوش من فعلين لازمين، معنى الصفة المشبهة مين خذوها؟ من فعل اللازم، ما تجيش هي من المتعدي. نعم إذا كان متعدي وحولنا مثلا ليكون هو فعل ونغضوا فعولة ليوني ولازم، أو له هو ليكون متعدي ونزله منزلة اللازم، هذا لا يجوز. الصفة المشبهة تشق من اللازم، معنى لا تأتي من المتعدي. نعم لك المتعدي إذا حولنا يكون، وإذا نزلنا يكون إن شاء الله، أما بلا تنزيل تكون صفة لازم. لازم ماشي لازم يكون فاعولة، لا يقدر يكون فاعولة ويقدر يكون فاعلة ويقدر يكون فاعلة، معنى قد تأتي من فاعلة وقد تأتي من فاعولة وقد تأتي، إحنا تبعين غير لازم. ما قلنا لازم نخرجوا اسم الفاعل المتعدي، معنى نقولوا ضارب، أو اسم المفعول المتعدي مضروب، ما يدخلش معنا. ما قلنا لغير اللازم شكون اللي يخرج؟ اسم الفاعل المتعدي واسم الفاعل اسم المفعول المتعدي، مثلا مضروب، مأكول، مفهوم، مشروب، هذا ما يدخلش معنا. شاهد، آكل، ما يدخلش معنا. قال قلنا لغير من فعل اللازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف، نقصد نسبة الحدث الموصوف، معنى نجيب الصفة المشبهة وهذه الصفة المشبهة فيها الحدث وذلك الحدث نسبه للموصوف، مثلا زيد حسن، إذا حسن الحسن ينسب إلى زيد، أو نقول زيد حسن أبوه، هذاك الحسن يعني ينسب إلى أبوه، معنى الحسن ينسب إلى الموصوف بها. شكون ما كان الموصوف؟ يقدر يكون الموصوف بها زيد ويقدر يكون أبوه، معنى هو حسن اتصف به الموصوف. من يش نحصرصو؟ اللي ما عندوش هذه النسبة الحدث، هذا النسبة اللي ما عندوش الحدث ثلاثة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآن. إذن مضرب، مجلس، مفتح، هذا مضرب مكان الضرب أو زمان الضرب، وكذلك مفتاح آلة الضرب ما عندهاش نسبة الضرب إلى الموصوف. ما يمكنش تقول مثلا زيد المضرب، زيد المضرب معنى تصف زيد بالضرب لا لان هنا مكان الضرب ما كاينش صفه اذا ما قلنا لغير نسبه الحدود الى الموصوف شكون خرج اسم المكان واسم الزمان واسم الاله وخرج اسم المفعول اللي يتعلق بغيره مثلا نقول زيد الممرور به اذا زيد الممرور به ما تسماش نسبه المرور تسمى وقوع المرور تسمى واش نسبه المرور او لا وقوع المرور لا خرج هذا ما يدخلش معنا من هذه العباره هذه اللي قصدي نسبه الحدوث الى الموصوف فرجوع مع هذه المسائل اسم المكان اسم الزمان اسم الاله اسم المفعول قلنا دون معنى افاده الحدوث دون معنى إفادة الحدوث شنو خرج؟ اسم الفاعل اسم الفاعل بالمتعدد خرج قبائل واسم المفعول بالمتعدد خرج قبائل شنو باقي معنا؟ لازم معنى بقى قائمون جالسون هذا اللي باقي معنا قائدون صاعدون هذا اللي باقي معنا هذا اللي باقي معنا من اللازم ولكن هذا عنده الحدوث الصفة المشبهة ما عندهاش الحدوث عند الدوام الاستمرار فالصفة المشبهة شنو عندنا؟ عندها الدوام والثبوت والاستمرار واسم الفاعل عنده الحدوث والتجدد هذه هي الحقيقة الصفة المشبهة أعيد هذه الحقيقة ما صيغة لغاية تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى موصوف دون معنى أبدا ما قلنا ما صيغة ما بنزل على الألفاظ الألفاظ اللي تقدمت الأوزان اللي تقدمت هي اللي بنزل عليها هذه الأوزان اللي تقدمت هذيك ما صوغة ماشي ما صوغ منها ما قلنا ما صوغة معنى هي مشقة ماشي مشق منها معنى هي مأخوذة من الغير ليس الغير مأخوذ منها هذا معناه شكون اللي يخرج؟ يخرج المصادر وأسماء المصادر هادشي كلشي يخرج معنى المصدر ما يتعلق به ما كيخرجش معنا من قلنا لغير تفضيل لأن اسم التفضيل يكون فيه زيادة معنى فيه زيادة على غيره هذه ما عندهاش زيادة على غيرها ما قلنا من فعل اللازمين شنو خرج الفعل اسم الفاعل المتعدي واسم المفعول المتعدي معنى ضارب مضروب واكل ومكروه وشرب ومشرب ما قلنا لقصد نسبه الحدث الى الموصوف خرج اللي ما عندوش هذه النسبه للحدث الموصوف هو اسم المكان اسم الزمان اسم الاله اسم المفعول المتعدي بالحرف مضروب مخروج مدخول به ما قلنا دون معنى افاده الحدوث اسم الفاعل المتعدي للازم اسم الفاعل اللازم لانه عنده حما تقدم ولكن شنو بقى بقى عنده الحدوث حنا الصفه المشبهه ما عندهاش الحدوث عندها الثبوت هذه الحقيقه ثم الصفه المشبهه باسم الفاعل ملي قلنا انها مشبهه الفاعل راه كاين شي حاجه اللي تلقى مع اسم الفاعل هذا اللي ذكرناه حقيقتها وحدها وتعريفها ولكن ما قلنا المشبهات باسم الفاعل كاين شي اشياء توافق فيها اسم الفاعل شنو هذا هي الدلاله على الحدث عند الحدث قول عند ومن قام به اي الموصوف كاين وقبولها العلامه الافراديه والتذكيريه نعم معنى حسن حسنان حسنون حسنات نعم ثم الشروط معنى اسم الفاعل يعمل بشروط فهي العمل بالشروط على الاعتماد سياتي ان شاء الله ثم الشقاق شنو الشقاق مثلا الصفه المشبهه مشتقه من المصدر واسم الفاعل اسم الفاعل هذه خمسه اذا الموافقة بينهما من خمسة أوجه الموافقة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من خمسة أوجه الوجه الأول دلالتها على الحدث مثلا ضارب عنده الضرب حسن عنده الحسن ظريف عنده الظرافة آكل عنده الأكل هذا هو الحدث من قام به مذ قل زيد حسن إذا زيد هو اللي قام به الحسن زيد ضارب هو اللي قام به الضرب قبولها العلامة الفرعية شنو العلامة الفرعية مثلا نقول زيد حسنون هند حسنتون زيدان حسناني هندان حسناتان هندا هنود حسنات الزيدون حسنون هذا هو العلامة الفرعية ثم الشروط هي تعمل بالشروط تعتمد مثلا باش تعمل يكون عند المنصوب سيكون معتمدة اسم الفاعل يكون معتمدا وهي تكون معتمدة وسيأتي المصادر إن شاء الله. ثم الشقة، لأن يعني الشقة حنا قلنا ما صيغة، شفتها ما صيغة كل شيء مشتق. هذا شنو يسمى؟ هذا هو الموافقات، معنى الأشياء التي توافق فيها صفة المشبهة اسم الفاعل. ثم كاين الأشياء اللي ما توافقاش، كاين الأشياء اللي إذا فرق فيها لأن هي أشياء تفارقها، أي تفارق الصفة المشبهة اسم الفاعل. شنو هذه الأشياء؟ هي اللي غندخلوها إن شاء الله في المصنف، فهمنا؟ هي اللي غندخلوها في المصنف. هذه اللي ماشي ندخلوها في المصنف شنو يسمى؟ هو وجه المفارقة، أنواع المفارقة. النوع الأولي هو استحسان، استحسان الجار. مثلا زيد حسن الوجه مزيون هذا، مثلا بخلاف قائم الآب، لا ماشي مزيان. زيد الحسن الوجه مزيان، استحسان الجار. ولكن في اسم الفاعل ما سماش استحسان الجار، إما ممنوع ولا قبيح. شوف كاين فرق؟ كاين. ثم النصب، اسم الفاعل يكون عنده النصب على المفعول به، هذه على التشبيه بالمفعول به. كاين الفرق؟ فاش كاين الفرق؟ هذه عند المفعول، مثلا ضارب عبده، شوف ضارب عبده هذاك المفعول به، زيد حسن الوجه، لا هذاك ماشي مفعول به، هذاك على التشبيه بالمفعول به، لأن المفعول به شكون ينصبو؟ المفعول المتعدي، والصفة المشبهة ماشي متعدية، ها جوج. ثم الصفة المشبهة عند اللزوم دائما، معنى الصفة اللزوم، معنى الشقة من الفعل اللازم. اسم الفاعل يكون من اللازم ويكون المتعدي. الصفة المشبهة خاص باش باللازم، هو اللي مش تتكلم عليها المصنف وسواء من اللازم، ولكن اسم الفاعل كما يكون من اللازم يكون من المتعدي. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع، اسم الفاعل الطبيعة ديالو يجري على فعله المضارع. معنى يجري يوافقه في الحركات والسكنات. اسم الفاعل يجري، مثلا شوف ضارب يوافق يضرب، آكل يوافق يأكل، شارب يوافق يشرب. إذا هذه الموافقة، ولكن الصفة المشبهة تارة وتارة، تارة توافق وتارة غالبا ما توافقش. شوف هذه الأوزان اللي قيلها فيما تقدم، صعب جميل أخضر حسن، لا لا الوفاق. مثلا جميل واش الوفاق يجمله؟ لا. حسن واش الوفاق يحسنه؟ لا والو. صعب واش الوفاق يصعبه؟ والو. شجاع إذا يوافق يشجع؟ ما يوافقش. الصفة المشبهة في الغالب قليل في الوفاق، غالبا ما يوافقش. مثلا في حضامر لا يوافق يضمره، مطمئن يوافق يطمئنه، ولكن في الغالب ما يوافقش. هذا الفرق الرابع. الرابع الفرق الخامس هي عند الحضور. كلمة هنا الحضور معناها الدوام، عند الدوام معناها عند الدلالة للدوام، الدلالة للثبوت. مثلا ملي قلت زيد كريم يكون الكرم دائم فيه، ملي قلت زيد حسن يكون الحسن دائم فيه، ملي قلت جميل يكون الجمال دائم فيه، ولكن ملي قلت ضارب ما يكونش الضرب دائم، ما غيضرب ما يضربش. اكل ما يكونش الاكل دائم، ما غياكل ما ياكلش. شارب ما يكونش الشرب. فين هذا؟ هذا هو حاضر، هي الدوام. شحال هذا؟ ثم هو من الفروق هو المعمول ديال هذيك زيد الحسن الوجه، هذاك ما يتقدمش هذا. بخلاف مثلا زيد ضارب العبد، نقدر نقول زيد العبد ضارب. قول المعمول الصفة المشبهة ما يتقدمش، والمعمول اسم الفاعل يتقدم الا اذا كان شي مانع، مو في حد ذاته يتقدم، ولكن اذا جاء شي مانع من الخارج قد يوقع، يكون فيه آل ولا يكون تما الإضافة ولا كاين شي موانع اللي بنوا هنا. إذا اسم الفاعل معموله أي المفعول به يتقدم، والصفة المشبهة ما يتقدمش. شحال هذه؟ سبعة ولا ستة؟ سبعة. ستة ياك؟ سبعة. ستة. ثم الصفة المشبهة في الغالب يكون عندها السببي. زيد الحسن وجهه، شوف إذا وجهه الوجه يكون عندها السببي، معنى يجري على غير ما هو له، المعمول ديالها هي التجري على غير ما هو له. مثلا ملي قلت زيد آكل إذا أكلون جغت على زيد، ولكن زيد حسن أنه ما جغتش على زيد، جغت على أبوه. الصفة المشبهة في الغالب يكون عند السبب، معنى المعمول ديالها فيه شيء ضامخ يعود على شيء واحد. شوف الفرق، مثلا زيد آكل الأكل على من جاي؟ على زيد. زيد شارب الشرب على من زيد؟ ولكن من قل الله لطيف أمره، اللطف على من جاي؟ على أمره. معنى اللطف حنا السببي، هذا يعني معنى تعمل فيما بعدها. هذا السادس أو السابع. الثامن الأصل كل اتصال، معنى بينها وبين معمولها اتصال. أما اسم الفاعل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. هذا 8 الفروق. شحال هذا؟ 8 الفروق. هذه 8 الفروق كلها باش ناخذوها من المصنف. فهمنا؟ إذا الأول الاستحسان هو اللي ذكر فيه المصنف رحمه الله صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. هذا البيت هذا ليعطينا التعريف الصفة المشبهة، ولكن التعريف بالخصائص. أما التعريف الذي ذكرناه ما صغر هذا التعريف بالحقيقة، عندنا التعريف بالحد وعندنا التعريف بالخصيصة، هذا التعريف بالمصدر. من هذه الأبيات اللي ماشي نلقاوها دابا كاملة، شنو المؤمن ديالها؟ خصائص المشبهة هي تعريف الحقيقة، تعريف الخصائص. الأبيات اللي غنذكرها إن شاء الله فيش المعدودة؟ خصائص الصفة المشبهة. والخصائص بحال اللي مشيت قلتها، زيدنا الضاحك، زيدنا الكاتب، لأن ذلك الإنسان والكاتب والضاحك، وهذا شنو مالو؟ تعارف. شنو تعارف هذا؟ بالخصائص. مثلا الإنسان هو الكاتب، لأن الحيوان الآخر ما يكتبش. الإنسان هو الضاحك، لأن الحيوان الآخر ما يضحكش. زيد المتعجب، إذا الإنسان هو الذي يتعجب، غيره ما يتعجبش. يسمى التعريف بالخصائص. هذه التعريف بالخصائص هذه. معنى كأن الصفة المشبهة وقع الاهتمام بها، ذكرنا لها تعريفا حديا وذكرنا لها تعريفا بالخصائص. الخصائص هي هذه المميزات اللي ذكر الإمام رحمه الله، هذه الفروق اللي بينها وبين اسم الفاعل. الفرق الأولي صفة استحسن جر فاعلها، معنى استحسن أي أنه مستحسن، الجر الفاعل ديالها مستحسن، معنى الجر ديالها مزيان ماشي للحسن، لا مستحسن، فحال ناقص شويه. ومستحسن نوعا، علاش نقول نوعا؟ لان كاين الافراد اللي يكون ممنوع قبيح، معنى ماشي دائما جميع جزئياتها الحسن، لا، في بعض الاوقات ما يكونش الحسن. اذا اش باش نعملوا هنايا صفه استحسن، واش نجعلوا نعملوها شخصا او نعملوها نوعا؟ علاش نعملوها نوعا؟ لان بعض الصور سياتي ان شاء الله، بعض الصور تكون ممنوعه، أو بعض الصور تكون قبيحة، بعض الصور تكون ضعيفة، هذاك ما تدخلش عليها مستحسن، معناها لو تدخل مستحسن في الجملة. مثلا عندنا 100 مثال، عندنا 60 الأمثلة فيها الحسن، ولكن 40 الأمثلة ما فيهاش الحسن، هذا هو معنى نوعا، معنى ماشي في كل مثال، في كل مثال، في كل مثال يكون ثم الحسن، ولهذا المحاشي رحمه الله قدر في الكلمة السنة، قال نوعا، من أجل احتفظها؟ من الشخصية، معنى كاين الأمثلة اللي ممنوعة. ثم اسم الفاعل ما يكونش عنده هذا الجار، مثلا زيد قائم الآبي، لأن ملي قلت زيد قائم الآبي ما تعرفش واش هو الفاعل ولا المفعول، أو زيد ضارب الآبي ما تعرفش واش هو الفاعل ولا المفعول. أما زيد الحسن الوجهي تعرف بأن الوجودية والفاعلية ما تتعداش. هذا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق بيناتهم؟ لأن اسم الفاعل إذا ضفته ما نعرفوش انت واش هو من إضافة الوصف إلى الفاعل أو المفعول. أما الصفة المشبهة معروفة بني من الفاعل، ولهذا الصفة المشبهة يستحسن فيها واسم الفاعل لا يستحسن فيها. ولكن الاستحسان نوعي، معنى كاين الأمثلة اللي تكون قبيحة. ثم هذا جر فاعل معنى، معنى كلمة معنى يقول لك ماشي من الرفع من الجار، لا تغض منصوب على الجيبه، معنى إشارة إلى أن ما كان فاعلا صار مفعولا ثم صار مجرورا، معنى الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر على مدى تحويل الإسناد. مثلا قلت زيد حسن أبوه. شوف زيد حسن أبوه، زيد المبتدا، حسن الخبر، أبوه هذا الفاعل. هذا أبوه هذا الفاعل، هنا نحولوا الإسناد، نصيغوا كلمة حسن مسندا الضمير اللي يعود على زيد، هو اللي أبوه ديك لها. اش مش يولي زيد حسن، زيد حسن هو زيد، تبقى الآب، هذا ماشي مرفوع دابا. اش غنعملوا؟ نصب، لكن نكرة نقول آب، ملي تكون نكرة ما فيها لا تحويل لا والو، خليها هايدك. زيد حسن أبا زيادة نكرة منصوب، ولكن إلا كان معرفة زيد حسن الأبا هنا دي يولي منصوب على تشبيه المفعول، يكون واحد النوع ديال القبح. شنو القبح؟ هو الصفة القاصرة أجريات مجرى المتعدية، معنى عملت المفعول به، هي ما مش عملش المفعول به. حنا خصنا ندفعوا هذا القبح، ننتقلوا من ديك النص نرجعوا نقولوا زيد حسن الوجه، هذا معنى كلمة معنى. علاش قال المصنف معنى ماشي لفظا؟ إشارة إلى أن ماشي هذاك هو اللي يكون مرفوع مباشرة غادي يرجع مجرور، لا تغض منصوب ومن النصب معنى ذا تشبر حسن وتسندان الضمير اللي يعود على الموصوف، لا كان مبتدا لا كان موصوف، اللي كان على ما قبل على الموصوف، والضمير فين هو؟ ذيك أبوه ذيك الها ذيك المضاف إليه، هذاك مضاف ذيك المضاف إليه حيلو حيلو تسمى هو صيغ والضمير، لا تبقى أبا، لا كان نكرة ما كاين مشكل يكون أبا تمييز. كان معرفة لغضو منصوب على تشبيه المفعول به، ملي يكون تشبيه المفعول به يكون عندنا واحد النوع ديال القبح. شنو هذا القبح؟ هو صيغة الصفة القاصرة مجرى المتعدي، معنى عند المفعول به، هي ما عندهاش مفعول به. بالنسبة لنا نزولوا هذا القبح لغضو مشروع، هذا قول الإيمان معنا. المشبهة تسمى الفاعل، إذا بين الخصيصة الأولى، شنو الخصيصة الأولى؟ هو أن الصفة المشبهة ذيك المرفوع ديالها مرفوعها أي فاعلها يستحسن جره، فاعلها يستحسن جره، ولكن يستحسن جره بعد تحويل الإسناد. معنى بعد تحويل الإسناد تصير الصفة المشبهة رافعة لضمير، ثم ذلك المضاف إليه يصير منصوبا من نصب ننتقل إلى الجر. هذا هي اللي قريناها في الدرس هذا، كما حمود المقاصد الوارع، لأن تسمى الإمام رحمه الله قال وقد يضاف ذا اسم لمرتفع معنى. شو تلقى لك؟ ما قال تسمى معنى، ما قالش لفظا، وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى، انتهى كيف حال هذه هي هذه، هذا تسمى في الاسم المفعول هذه بصفة مشبهة لا فرق بينهما، إلا أن هذاك محمود هناك اللي يقول ما يبقاش نقول له اسم مفعول، يبقى نقول له صفة مشبهة. واش غيولي ذاك المرفوع؟ يولي فاعل ماشي نائب على الفاعل. علاش؟ لان اسم الفعل كان يكون عنده الحدوث ما بقاش عنده الحدوث، ولي عنده الثبات، ملي يولي عنده الثبوت يولي عنده صفه مشبهه. واضح هذا الفرق العمسلي؟ الفرق الثاني قال الامام وصوغها من لازمين، هذا هو الفرق الثاني. شنو هو صوغها من لازمين؟ الصفه المشبهه لا توصف ولا تشتق الا من فعل اللازم. مثلا نجيب حسان من حسونة، وظريف من ظروفة، وشجاع من شجوعة، وكريم من كرومة، ولطيف من لطوفة، وهي مشاهدة. ومشي لازم يكون فاعلة، لا يقدر يكون فاعلة، فريح فريحة، ويقدر يكون فاعلة، يجي من كلمة فاعل، ولكن خصنا يكون لازم، لابد من اللازم. وحتى إذا كان متعديا، حتى إذا كان متعديا إذا نزلناه منزلة اللازم يولي لازم، أو نحوله مثلا نقول رحيما نردها رحما، فهما نردها فهما، قضيا نردها قضوة، ضاربا نردها ضروة، شي يولي لازم. فإذا صوغها من لازمين إما حقيقي أو حكمي، أيضا من لازمين إما حقيقي أو حكمي. والمعنى اللازم باش تناسب ديك الثبوت، لأن تلك اللزوم شي لا يناسب، دي يناسب ديك المعنى الثبوت ديالها، لأن عند الدوام اللزوم ديناسبو. وصوغها من لازمين، شمن هذا فرق؟ اسم الفاعل ما يؤخذ من اللازم المتعدي، مثلا يمكن نقول قاعد من قاعدة، ونقول ضارب من ضربة، ونقول شارب من شربة، وهكذا. هذا الفرق الثاني، الفرق الثالث لحاضرين. والمراد هنا بالحاضر، الحاضر هو الدواء ماشي الحل، لا اسم الفاعل صالح الثلاثة مثلا ضارب يمكن نقول ضارب أمس فين دابا ونقول ضارب غدا فين في المستقبل والضارب الحال في الحال في اسم الفاعل صالح الثلاثة الحالات قد يستعمل في الماضي ويستعمل في الحالي في المستقبل ويستعمل في التجدد الاستمراري يمكن يستعمل في التجدد ولكن هي لا عند ذلك الدوام والاستمرار هذا هو الفرق بينهم إذن من لوازم الصفة المشبهة الدوام اسم الفاعل يدل على الأحداث على الأنواع الثلاثة ولكن بالتعاقب بدلا معنى في الوقت اللي يكون عنده الماضي راه ما عندوش الحال في الوقت اللي عنده الحال راه ما عندوش المستقبل لا أو يكون يحتمل مثلا يحتمل يكون كذا يحتمل يكون كذا ولكن دفعة واحدة لا أما الصفة المشبهة عند الدوام وهذا الدوام هذه دوام دلالة عقلية مش دلالة وضعية معنى ماشي اللغة العربية وضعت صفة المشبهة للدلالة على الدوام لا بالعقل علاش لأنه لما انتفى عنها الحدوث ما كانش ياك لما انتفى عنها الحدوث والتجدد ثبت الدوام عقلا معنى الدلالة على الدوام التزاما بالدليل العقلي معنى سلب الحدوث جاء الدوام لما انتفى الحدوث جاء الدوام لأن الأصل في كل ثابت دوامه هذا شنو الفرق هذا الثالث وقل الإمام رحمه الله للحاضرين أي داوم أو داوم ثم قال كطاهر القلب جميل الظهر هذا طاهر القلب جميل الظهر يعطينا واحد الفرق آخر الفرق زيد الرابع شنو الفرق الرابع طارة تجري وطارة لا اسم الفاعل عند الجمهور يجري فقط اسم الفاعل غير يجري معنى اسم الفاعل دائما موافق للمضارع علاش كنا نقولوا المضارع يوافق المضارع لفظا واستعمالا ومعنى كطاهر القلب هذا الطاهر يوافق يطهر ولكن جميل الظاهر ما يوافقش يجمل معنى الحركة اللي في جميل تخالف الحركة اللي يجمل هذا هو فالصفة المشبهة وافق ما يوافقش أما اسم الفاعل إذا وجدت اسم الفاعل إذا وجدته هو فاعل وعنده الدوام والاستمرار هذاك عند الجمهور منزل منزلة الصفة المشبهة هذاك ماشي الصفة المشبهة هذاك منزل منزلة الصفة المشبهة اسم الفاعل المعروف ماشي يكون منزل منزلة الصفة المشبهة أو بعبارة عامة الصفة المشبهة عند الدوام وخلكم عند فاعل طاهر هذاك صفة مشبهة ماشي منزل لا صفة المشبهة طاهر كيف نو؟ صفة المشبهة مطمئن ايش ماشي يكون؟ صفة المشبهة ضامه البطني صفة المشبهة طيب علاش لان اسم الفاعل يكون دائما يكون عنده الحدوث هذه ما عندهاش الحدوث هذا الفرق الرابع شنو الفرق الرابع تارة تجري اي توافق المضارع في الحركة والسكنات وتارة لا هذا الفرق الرابع معنى الخصيصة الرابعة ثم قال المصنف رحمه الله وعمل فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد هنا من جملة المشابهة هذا عاد غير رجع للفورم دابا علاش يتكلم المشابهة قال وعمل اسم الفاعل المعد لها معنى العمل اسم الفاعل المتعدي لواحد يعطى لها معنى أمثلي مثلا كلمة يضرب شوف يضرب فيها الحركات هي ي فتحة والضاد وهو الباء إذن ثلاثة الحركات والسكون يضرب شحال الحركات ثلاثة والسكون ضارب تهية شنو فيها ثلاثة الحركات والسكون فيها ثلاثة الحركات ضارب ثلاثة الحركات وسكون هو الألف هذا من ناحية الحروف من ناحية الحروف قد مثلا يضرب ثم الضاد وهو الباء والياء زايدة ضارب ثم الضاء والهاء والباء والالف زائد بل اسم موافقه ولا باقي شوف مثلا جميل ما جاتش بحال يا جمولو، بس ماشي موافقه في الحركات، موافقه في الحركات ولا موافقاش؟ موافقاش. جميل، شجاع، شجاع ماذا وافقش؟ يشجع وماذا وافقاش؟ بخلاف مثلا يضرب ضارب، كيف كيف ها الحركات الثلاثه، ها السكون، معنى السكون في الوسط والحركه وكذا. مثلا يا ها الفتحه، الضاد ساكن، ها وهذا كذا حسب العام. كذلك ضارب حاله، ها الحركه، ها الساكن، ها الكسر، هكذا من ناحيه العدد الحروف كيف كيف. هذا الموافقه في الحركات والسكنات، الموافقه لفظا في الحركات والسكنات. اما الصفه المشبهه ماشي لازمه تارة وتارة. مثلا كلمه شجاع ماذا وافقش؟ يشجع. كلمه ذيك جبان ماذا وافقش؟ يجبن. جبان لان جبان تسمى الفتحه والفتحه على السكون، اما يجبن الفتحه والسكون ماشي مفرقين. جبان الحركه والحركه عبج السكون، اما يجبن الحركه والسكون ماشي موافقين. فالصفه المشبهه تارة توافق وتارة، اما اسم الفاعل دائما يوافق. ثم قال المصنف رحمه الله: وعمل اسم الفعل المعاده لواحد لها على الحد الذي قد حد. معنى هذا اسم الفاعل انه اذا كان متعدي لواحد، مثلا ضارب، شنو قلت؟ ضارب العبد مفعول به، اكل الخبز مفعول به، بالغ امره مفعول به، والذاكرين الله مفعول به، والحافظين فروجهم مفعول به، كاشفات ضره مفعول به، ممسكات رحمته مفعول به. اذا اسم الفاعل شكون عنده؟ مفعول به. لكن الواحد عنده مفعول واحد، ولا كان جوج عنده جوج، ولا كان ثلاثة ثلاثة. هذا اسم الفاعل إذا كان ماجي من واحد، المتعدي لواحد عنده واحد، ولا كان بحال معطين شمش يكون؟ مش يكون جوج، ولا كان دين معلم من أرى وأعلم شمش يكون؟ ثلاثة. اسم الفاعل تبع الفعل ديالو. اسم الفاعل إذا كان من اللازم عنده غير الفاعل، وإذا كان من المتعدي لواحدين يكون عنده المفعول به، وإذا كان متعدي لاثنين جوج، وإذا كان متعدي لاثنين لثلاثة لا. الصفة المشبهة ذات شنقف واحد، ذات شنقف ديك المتعدي لواحد. معنى الصفة المشبهة ما تصورش يكون متعدي لاثنين، والصفة المشبهة ما تصورش يكون متعدى لثلاثة، هذه ما كايناش. حتى إذا كانت المشبهة فاش باش يكون؟ قول المشبهة في واحد، معنى الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل في التعدي لواحد، التعدي لواحد هنا تبان. وعاد في هذا التعدي كاين فرق، لأن اسم الفاعل المتعدي لواحد يكون منصوب على المفعول به، هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، هيدا وكاين فرق. هذا عمل كاين غير من ناحية الصورة ماشي من ناحية الحقيقة، عمل يعطى لها من ناحية الصورة. مثلا مين نقولوا حنا زيد ضارب العبد، اش ماشي يكون العبد؟ ها مفعول به حقيقه، ولكن زيد الحسن الوجه هذاك ماشي مفعول به حقيقه. فاذا الصفه المشبهه تلحق باسم الفاعل، تلحق باسم الفاعل. اش من النوع اللي تلحق به؟ اللي متعدي لواحد، معنى ما تلحقش اللي متعدي لاثنين بحال معطين أو متعدي لثلاثة كمعلم، ما نلحقش، نلحق مثلا ضارب آكل شارب. هاد الموافقة هذه كاين فرق فيها، في الصفة المشبهة ليكون منصوب على التشبيه بالمفعول به، وفي اسم الفاعل على المفعول به. واضح، لأن اسم الفاعل يكون متعدٍ، يكون متعدٍ، والصفة المشبهة تكون من اللازم، هذا هو. ولهذا قال المصنف: وعمل اسم الفاعل المعدى لواحد مالو لها، معنى كائن لها. وعامل اسم الفاعل المعدى وقدرت ما لواحد، لان المحل هو متعدي لواحد، المتعدي لواحد كائن لها. معنى فهم اذا كان متعدي لاثنين لا، فهم اذا كان متعدي لثلاثه لا، العمل الذي تعطل هو المتعدي لواحد. اش من طريقة؟ على الحد الذي قد حد، معنى على الحد على الشروط وعلى الضوابط السابقة، هذا على الحد الذي قد حدد. وشنو على الحد الذي قد حدد؟ هو اللي يكون الشرط باسم الفاعل شروط، ماشي يكون هذا الشرط واحد الشرط من ناحية الزمن. ها الزمن كان ما خصناش يكون الماضي، يكون حلوى الاستقبال، وكنا نشرطوا واحد الشرط ديال الاعتماد، وكنا نشرطوا واحد الشرط ما يكونش التصغير، وكنا نشرطوا واحد الشرط ما يكونش واحد فاصل بين شحال هذو اربع. من ناحيه الزمن هذا ما كايناش هنا، من ناحيه الزمن ما كايناش. علاش من ناحيه الزمن ما كاينش؟ هي عندك دوام، مع ان الحل والاستقبال ما كايناش. ابقى لنا الاعتماد، الاعتماد لابد. اسم الفاعل عنده الاعتماد، هي عندها الاعتماد. زيد ديك عدم التصغير حتى هو، وديك عدم الفاصل حتى هو، ثلاثة الشروط. الشروط اللي كان اسم الفاعل ثلاثة غتعطانا لينا، شنو هي الشروط؟ الاعتماد وعدم التصغير وعدم الفصل. شحال هادو؟ ثلاثة. هذا هي على الحد الذي قد حدد. وإن كان المصنف رحمه الله ديك التصغير ما تكلمش عليه، غنحملو على الحد الذي حدد على الاعتماد. يعني المصنف ما تكلمش على التصغير وما تكلمش على الفصل، تكلم غير على الزمن. الزمن لا غتقدم ولازم الحاضري او خاص ما على الحد اللي دخل. المهم تعمل الشروط كامله. ما هي الشروط كامله؟ الاعتماد وعدم التصغير وعدم الفصل، هذو ثلاثه. هنا ملي يكون عندها هذه الشروط هذه، هي اللي يكون عندها المنصوب على التشبيه بالمفعول به. هي على التشبيه كاين فيه الفرق، معنى موافقة ومفارقة في نفس الوقت. كاين موافقة ومفارقة، معنى الموافقة فاش؟ في النصب وفي الشروط. الموافقة في النصب والشروط، والمفارقة في نوع النصب. نوع النصب تما هذا مفعول به، هذا تشبيه مفعول. هنايا فوق هنا في نفس الوقت شنو كاين الفرق؟ كاين الفرق. شنو الفرق؟ المفارقة من ناحية الشكل ديال النصب. النصب اللي فيما تقدم على المفعول به، هنا على باش، ولكن هنايا الموافقه في النصب وفي الشروط. الشروط ثلاثه، الشروط ثلاثه. شنو ثلاثه؟ الاعتماد، الاعتماد على بن، على المسند اليه وعلى الموصوف. هذا هو الاعتماد، الاعتماد على امرين. على بن الاعتماد على المسند اليه وعلى الموصوف، الموصوف مذكورا او محذوفا، والمسند اليه سواء كان اصليا او كان اسم انا او كذا. هذا قول الامام رحمه الله. وعامل اسم فعل معدى لها. فهم الموضوع المفهوم. اما من ناحيه رفع الضمير المستتر، ومن ناحيه رفع الفاعل، لا لا لا يشترط في شيء. زيد حسن وجهه، لا لا كيف كيف. زيد حسن فيه الضمير المستتر، كيف كيف. كاين شي يحتاج شي فرق ولا شنو؟ لا لا كيف كيف. مثلا النصب على طريقه اخرى، مثلا نصب المفعول الحال التمييز المستثنى، هذا لا لا لا هذا كيف كيف. هذا كذا العمل بشي فعل بالرائحه الفعل اللي نشرطوا هذا الشرط فاش؟ بالمفعول به. اما اذا كان على الحال والتمييز والظرف والمفعول المطلق بناء على المفعول المطلق كاين وكذا، لا هذا ما يشرطوش بهذا الشرط. الشرط هذا من ناحيه تشبيه المفعول به، اما من ناحيه اخرى لا يشرط. ولهذا يقول الامام رحمه الله: اما عمل الرفع والنصب على قاف فلا يشرط على ذلك. الصفه المشبهه تعمل الرفع، واش لا توقف على هذا الالحاق؟ لا، العمل نصبا ماشي من هذه الطريقه، طريقه اخرى. شنو من طريقه اخرى؟ مثلا النصب على الحال، ما بعدها منصوب بالحال، ما بعدها منصوب بالتمييز، ما بعدها كذا، لا هذاك لا يشترط هذا الشرط. ولي قال الامام المحاشي رحمه الله: اما عمل غف او نصب الاخر فلا يتسقط على حد، كما ان اسم الفاعل كذلك. قال في النهايه: تنصيب كذا وتنصيب كذا الى اخره. هذا قول المصنف رحمه الله. وعمل وعد. اذا الخلاصه من هنا، الشروط ثلاثه والموافقه ذا النصب، ياك، ولكن شمن نوعيه ذا النصب؟ النصبية المفعول به. أما من ناحية الرفع لا شرط. أما من ناحية النصب ماشي على المفعول به، لا شرط. شنو يكفيها؟ رائحة الفعل، يكفيها رائحة الفعل كما. ثم النوعية النصب هنا مختلفة. في اسم الفاعل مفعول به لا تشبه، هذا قول الإمام رحمه الله. وعامل اسم الفاعل معدى لها الفعل. ثم قال: وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سرية وشر. هنا اللي يمكننا نخوض واحد الفرق هنا. اش من فرق اللي مش نخوضه؟ الفرق مش نعمله في النوعية النص. اش حد تقدمنا ذا الفوق؟ أربعة. زيد الفرق النوعية النص. معنى النوعية النص اللي كاين في اسم الفاعل المفعول به واللي كاين في الصفة المشبهة شبين هذه خمسة الفوق. واضح؟ خمسة الفوق. ثم وسبق ما تعمل فيه مجتنب. هذا ماشي يكون فرق آخر. معنى الذي تعمل فيه لا يتقدم. معنى ذلك زيد الحسن الوجه ما تقولش زيد الوجه الحسن. قولش يتقدم ولا ما يتقدمش؟ ما يتقدمش. بخلاف اسمه فاعل يتقدم. يتقدم ما لم يكن مانع. شنو المانع؟ إذا كان بأل زيد الضارب العبد. لا العبد ما يتقدمش على الضارب لأن الصلة الموصول ما يتقدمش. كذلك إذا كان مشروع بالإضافة غلام قاتل زيدا. لا لما زيدا يتقدمش على قاتل. ما يتقدمش. أو بحرف أصلي. شنو بحرف أصلي؟ وما رتب ضارب زيدا. إذا زيدا ما تقدمش على ضارب. إذا اسم الفاعل المعمول اللي متقدم؟ ما حل ذلك؟ ما لم يكن في ثلاثة المواضع. شنو ثلاثة المواضع؟ لا اسم الفاعل محل ذلك لا ما كانش فيه ال. اما اذا كان ال ما تقدمش زيد الضارب العبد العبد ما تقدمش محل ذلك ما لم يكن مجهور بالحرف الاصلي ما غطوب ضارب زيدا زيدا ما تقدمش على ضارب محل ذلك ما لم يكن بالاضافه هذا غلام قاتل زيدا اذا زيدا ما يتقدمش على قاتل دابا شحال هذا ثلاث واضح هذا سيدي واضح اما من ناحيه شوف من ناحيه من ناحيه ظهر لا ما يتقدم لهنا ولا هنا اسم الفاعل كلشي ممنوع معنى القسمه كيف ني القسمه ثلاثيه شنو القسمه ثلاثيه مثلا المرفوع والمجرور ما يتقدم لا في الصفه المشبهه ولا في اسم الفاعل اما النصب على طريقه اخرى مثلا الحال او التمييز ولا النصب على طريقة أخرى يتقدم في الجميع أما النصب على طريقة تشبيه المفعول به هو اللي ما يتقدمش معنى من ناحية المعمولات للصفة المشبهة في ثلاثة الأقسام من ناحية الظرف والضمير ما يتقدم لا في الصفة المشبهة المفعول. من ناحية النصب على طريقة أخرى ماشي مفعول به ماله لا يتقدم في الجميع يتقدم على الصفة المشبهة ويتقدم هنا النصب على تشبيه المفعول به ماله يتقدم يتقدم في اسم الفاعل ما يتقدمش في اسم الفاعل ثم في اسم الفاعل محل ذلك ما لم يكن ثلاثه ما لم تكن ال ما تكمل الاضافه ما لم تكن حرف الاصليه او قال الامام المحاشي رحمه الله قال الا اذا كان بال او مجرور بالاضافه او حرف اصليه وضرب الامثله ثم قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب ثم قال وكون ذا سببيه وجب شنو هو كون ذا سببية وجب؟ المعمول ديالها يكون سببي. ذا سببية وجب. وهذا السببيين إذا عملت النصب على تشبيه بالمفعول وكذلك الجار لأن الرفع فلا بد من كل سمية أما النصب أو الرفع على وجه آخر لا يشترط في ذلك ماذا يشترط في يقدر يكون الشرط السببي إذا كان على هذا النصب على هذا النوع أما إذا كان الفاعل والضمير الساتر فاعل ظاهر النصب على تشبيه طريق أخرى يشترط سببيا لا يشترط سببيا السبب يشترط واحد الحالات بينه ولهذا قال الإمام المحاشي رحمه الله أما إذا عملت سببي إذا عملت النصب على تشبيه بالمفعول به وكذا الجار لأنه فرع فلا بد من كونه معمول سببي أما المنصوب على وجه آخر أو المرفوع فلا يشترط في ذلك لأن عمل فيه الحمل على الفاعل لا يشبه الاسم الفاعل فيكون أجنبيان أحسن الزيدان وما قابح للعمراني زيد بك فرح هذا لا يشترط في شيء إذا محل السببية إذا كان نسبة تشبيه مفعول به هذا قول الإمام رحمه الله وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببيات وجل. إذا القسمة ثلاثية، من ناحية الرفض تقديم ممنوع في الجامع، من ناحية النصب على طريقة أخرى جيد في الجامع، النصب على تشبيه المفعول به في الصفة المشبهة يجوز يمنع في اسم الفاعل. ثم كونه سببيا، سببيا في باب الرفع لا يشترط، في باب النصب آخر لا يشترط، ولكن في باب تشبيه المفعول به يشترط. هذا قول الإمام رحمه الله، وكونه ذا سببية وجب. والمراد بالسببي هو ما يكون شيء أجنبي، ما ليس أجنبيا، هذا هو ما ليس أجنبيان، ويشمل الضمير نفسه، فيجوز كون معملها ضمير مستتر كالحسن جميله أو طلقه أنت أو إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله وسبق ما تعمل في مجتنب وكونه ذا سببية وجب. شنو درسنا دابا؟ درسنا الموافقة والمخالفة على حسب ما ظهر من المخالفة هنايا، فيها استحصال الجر والبيت الأول، فيها الصغم اللازم، فيها الدلالة على الدوام، فيها الجري وعدم الجر، معنى التجري هي مطلقة، فيها وعامل اسم الفعل وعد بالتاء النصب. في ديك النصب كاين المخالفة، فايش النصب على تشبيه بالمفعول. ثم سبق ما تعمل فيه مجتنب، هذا السادس، السابق كونه لا سبية. شحال هذا؟ ثمانية. شحال هنا؟ إذا ثمانية للفروق، ثمانية للفروق، ثمانية للفروق. الموافقة فاش ماشي يكون؟ تنصيب اسم الفاعل ينصيب، هي تعتمد على شروط، لا هو يعتمد على شروط، هي عند التثنية والجمع، عند التثنية والجمع. مشقة من الفعلي، مشقة من الحدث من المصدري، هي مشقة من المصدري، هي تجري على الموصوف تدل على الأريد ثانية كيف. ثم قال هنا فارفع بها، إذا فوق شحال درسنا؟ ثمانية، نزيدوا التاسع، يمكننا نزيدوا التاسع، هو عنده الاتصال وما اتصل، اسم الفاعل ما عندوش الاتصال، ماشي لازم الاتصال، هنا غنقودوا الثامن. إذا استحسان الجر من اللازم الدوام مطلق الجري، ثم التشبيه بالمفعول به، ثم سبق عدم التقديم، ثم كونه سبيا. شحال هذا؟ سبعة. زيد الاتصال، الاتصال فين؟ وما اتصل، هذا شحال المسائل؟ ثمانية. هذه كلها الخصائص المميزة، شنو اسم هذه؟ خصائص مميزة الصفة المشبهة، معنى إذا الفروق بينهما من ثمانية أوجه، وهذه الوجوه كلها يمكننا نأخذها المصنف فقط أسمعنا، ورحنا عنه؟ هنا المصنف قال فارفع بها وانصيب وجور مع أل ودون أل مصحوب أل ومتصال بها مضافان أو جردان ولا شبيه. علاش ما يتكلم هنا؟ باش يتكلم على نوع الصفة، نوع المعمول، نوع العملي. شحال هذه؟ ثلاثة. المصنف مش يتكلم على ثلاثة هنا، باش يتكلم نوع العملي، وماش يتكلم نوع الصفة، وماش يتكلم نوع المعمول. هذا الله ثلاثة الحاجات هنا، معنى ما يتعلق بتنويع العملي، ما يتعلق بتنويع الصفة، ما يتعلق بتنويع المعمول. العمل فيه ثلاثة، الرفع النصب والجر، هو قوله فارفع بها وانصب بها واجهر بها، هالعمل هذا تنوع العمل، فارفع بها وانصب بها واجهر بها، هذا شيء يسمى وهذه بها لنعلقها بنصب، فهي نقول لك وانصب بها واجهر بها، حذف من نصب لدلالة ما تقدم عليه، وحذف من جهر لدلالة ما تقدم عليه. شغي يكون التقدير إذن؟ فارفع بها وانصب بها وشو بها. أما انصب بها مي جبهت بها محذوفة ومن أخذت ما تقدر، وشو بها مي خدنا ما تقدر. هذا من ناحية العمل، توجيه العمل على شغاف. الجمهور عنده مغف على الفاعلية، إذا حسن وجهه هذا الفاعل، لطيف أمره هذا الفاعل، وهناك من يجعله بدل للضمير المستتر. شو يعمل؟ يعمل لطيف فيه الضمير يعود على ما قبله، وذيك أمره معنى الظاهر بدل من الضمير. هذا واقع. النصب، النصب إذا كان نكرة يكون على التمييز، وإذا كان فيه الألف واللام معنى معرف هذاك على التشبيه مفعول به. إذا كان الجار بالإضافة، واضح نعم سيدي؟ هذا في ماكن، هذا المعمول هذه الطريقة في ماكن، هذا وإعراب معنى دائما المعمول يكون هذه الحالة ديالو. الظرف فيه من نوعان على المذاهب، الفاعلية أو البدلية. النصب فيه نوعان، إما على التشبيه مفعول به أو التمييز. الجر بالإضافة، الصفة المشبهة فيها نوعان، إما تكون بالألف واللام، تكون الحسنة اللطيفة الشجاعة الخبيثة الطيبة، تكون بالألف واللام، أو تكون مشغضة شجاعا حسنا لطيفا إلى آخره. صافي، هذا جوج. الصفة المشبهة شنو فيها؟ نوعان، إما أن تكون مقرونة بالألف واللام أو تكون مجردة. هو اللي قال المصنف رحمه الله مع آل ودون آل. إذا مع آل ودون آل شنو في التنوع هذا؟ تنوع في العامل، تنوع في الصفة. هذا معنى الصفة تتنوع إلى نوعين، إما أن تكون فيها الألف واللام وإما أن تكون مجردة. قال وهذا الألف واللام اللي ماشي يكون الصفة ديال شغل كون لا فيها خلاف، لأن يعني الألف واللام إذا تكون في الصفة المشبهة، إذا تكون في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة هذه موصولة، وإذا تكون في اسم التفضيل هذه تكون معرفة، ولكن في الصفة المشبهة خلاف، قيل معرفة وقيل موصولة. الصفة آل إذا تكون في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة موصولة وصفة صحيحة صلة آل، وماذا تكون في الأفضل والأكرم والأحسن معرفة، وماذا تكون في الصفة المشبهة فيها خلاف. معنى إذا لحقناها باسم الفاعل، علاش ماشي نلحقوها باسم الفاعل؟ لأن عند العلامة الفرعية عند الحسنان والحسنات، إذا ما مش نلحقوها باسم الفاعل نقول لها أن موصولة، وإذا لحقناها باسم التفضيل لأن عند الدوام والسماء نقول لها المعرفة. هذا هو السبب الخلاف فيها لامس، معنى السبب الخلاف فيها هو تلحق باسم الفاعل او تلحق باسم التفضيل، علاش؟ لان هي متعدده بينهما. معنى اذا ظلنا من العلامه الفرعيه غنلحقوها باسم الفاعل، واذا لحقناها ب باين هذه هي حاله الصفه المشبهه. المعمول ماشي يقول مصحوب ال متصل بها ودون ال مصحوبا وما اتصل بها، كيفاش يكون مضافا او مشغلا؟ معنى اذا ماشي يكون فيه الالف واللام او المضاف او المشغل، شحال هذو؟ ثلاثة. فمعمولها ينقسم الى ثلاثة اقساط، اما ان يكون فيها مصحوب، ماشي نقول مثلا زيد الحسن الوجه، كيف انه؟ او ماشي يكون مثلا مضافا، كيفاش نقول زيد حسن زيد الحسن وجهه، واما يكون مشغضا زيد الحسن وجها، شحال ثلاثه. اذا معمولها لا يخلو، اما ان يكون فيه الالف واللام واما ان يكون مضافا واما ان يكون مشغضا، شحال ثلاثه. اللي يكون فيه الالف واللام واحد مثلا الحسن الوجه صوره واحده، واللي يكون مضاف يكون ثمانيه الصور، واللي يكون مجرد يكون فيه ثلاثة صور. مجرد المعمول يكون موصول أو موصوف أو غير ذلك. فهمنا أمثلة؟ إذا المعمول ديالها شحال فيه؟ فيه ثلاثة. إما أن يكون فيه الألف واللام هو الوجه، حنا نتكلموا على الحسنة، نتكلموا على المعمول. الوجه. هذا الوجه هي اللي كنا نقولوا فيه نقولوا الوجه والوجه والوجه. معنى هذا نجيبوه مرفوع ونجيبوه منصوب ونجيبوه مجرور. هذا في الألف واللام. أو يكون وجهه مش يكون بالإضافة. وإما مش يكون مجردان وجهان. ما يكون فيه الألف واللام صورة واحدة. ما يكون مضاف يكون ثمانية صور. ما يكون مجردا يكون فيه ثلاثة صور. أي يكون فيه ثلاثة صور. المعمول مش يكون موصولا أو موصوفا أو غير ذلك أو غيرهما. إذا ثلاثة واحد أربعة وأربعة وثمانية شحال؟ 12. هاد 12 هذي غضربة في الأحوال الصيفة. شحال مش يكون؟ 24. هذه 24 للضربة في الأحوال ديال العمل. 72. مش يكون 72. 72 هي الصور الصفة المشبهة. هذه بقطع النظر عن التثنية الحسنان والحسنات وكذا. هذه ما نظرناش عندك التثنية، ما جبناش التثنية. هذه هي الصور الصفة المشبهة. الصور المشبهة شحال عن؟ هي اللي عندها عندها جدول. جدول كاين في المحاشي المكودي عند المكودي صافي امس وضحنا امس دي. فاذا المعمول شنو هي نشوف ها الصور ماشي صور شوف قال الامام رحمه الله ومعمولها ثلاثه احوال اقترن اقتران بآل إضافة تتغرض لها. معنى أصول المعمولات ثلاثة. أصول المعمولات كيف تكون؟ ثلاثة. إما فيه آل وإما الإضافة وإما التتغرض. هذا ثلاثة؟ ثلاثة. الصورة الآل واحدة. الصورة الإضافة ثمانية. الصورة التتغرض ثلاثة. إذا الجامع 12. 12 للضربة مع الأحوال الصفة لأن الصفة فيها جوج. الألف شحال 24. هذاك ضرب الأحوال المعمول. حول المعمول ثلاثة. ثلاثة في 24. 24 في 24 شحال تجي 48. و 24 أخرى 48 72. ف 72 هي الصور. هي الصور الصور المشبهة. قال الإمام رحمه الله قال والفن مقرون بأن نوع واحد الحسن الوجه. حنا ما نهضروش دابا على الحسن، نهضروا على الوجه، حنا نهضروا على المعمول. ثم والمضاف ثمانية، هل شوف مضاف إلى ضمير، شوف حسن الوجه وجهه. فين المعمول هنا؟ مضاف للضمير اللي يعود على الموصف وجهه، على من يعود هذا؟ على زيد مثلا ولا محمد؟ مضاف إلى مضاف إلى ضمير موصف. زيد حسن وجهي، وجهي مضاف أبي، وأبي مضاف للضمير الذي يعود على الموصف. على الإضافة تكررت هنايا. زيد حسن وجهي أبيه، حسن مضاف وجهي، الوجهي مضاف لأبي، وأبي مضاف للضمير يعود على الموصف. أو مضاف إلى المعرف، زيد حسن الوجه الأبي، شفتها؟ في الألف واللام. أو مضاف إلى المجرد، زيد حسن وجهي أبين، كيف نكر؟ أو مضاف إلى ضمير، وذلك الضمير مضاف إلى ضمير، إلى ضمير الموصوف. شوف هذا جميلة أنفه، شفتها؟ شوف جميلة أنفه، شفتها؟ هذا جميلة أنفه، جميلة مضاف وأنف مضاف، وذلك أنف مضاف لها. هذه أنف ذلك أبيه ضد على واحد المعمول، واحد صفة أخرى. فين هو؟ مرت بامرأة حسني، شوف وجهي جاريتها جميلة أنفه. هذا أنفه إذا العد على وجهي، وجهي مضاف لجاريتها، والضمير في جاريتها يعود على الموصوف، والموصوف هو امرأته. مثلا جميلة أنفه، هذا الضمير لم يعود، يعود على الوجه، والوجه نيش مضاف إلى الجارية، والجارية نيش مضاف إلى الضمير، والضمير من يعود. هذه هي معنى العبارة، مضاف إلى ضمير إلى موصوف إلى جميلته. هو لعدل المحاشي رحمه الله أن يكون المعمول مضاف إلى ضمير اسم، أي إلى اسم ضمير عائد، لأن هذه القاعدة أن يكون مضاف إلى ضمير مضاف، ماشي ضميرين المضافين، كيفاش يقال؟ ضميري مضاف إلى مضاف إلى ضميري. جميلة أنفه، إذا جميلة مضاف وأنف مضاف وأنف مضاف للضمير. هذا الضمير يعود على الوجه، لأن شكون اللي جميل؟ وجهه. وهذا وجهين ياش مضاف؟ جانية والجانية ليش مضاف ضمير والضمير يعود على الموصوف الموصوف هي ديك مغاعات هذا الخامس السادس مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى شوف جميلين خالها شوف تام قل جميلي خالي هذا هذه خالها كل شيء جزء هذه قل خاليها وخالي هذا كل شيء جاي يبقى أش قل الأولى شوف مررت برجل حسن الوجنة جميل خاليها هذا خاليها جميل مضاف وخالي مضاف وخالي مضاف لها مضاف هذا الضمير هذا من يعود لا خاليها على من يعود على الوجنة والوجنة معمول للحسن المعمول صفة أخرى معنى هو مضاف إلى مضاف إلى ظاهر وذيك الظاهر مضاف إلى الضمير والضمير من يعود لا على معمول صفة أخرى الضمير من يعود فين المعمول ذات الصفة هو الوجنة والوجنة تبنو المعمول للحسن أما فيها والو هذا ماشي شيء عندنا شيء تشوف جميل هذه الصفة المشبهة ليش مضافة مضافا خالي وخالي ايش مضاف الى الضمير هذا الضمير من يعود على الوجنة والوجنة واش المعمول جميل او المعمول صفة اخرى حسن صفة اخرى هذه السادس السابع مضاف الى الموصول الطيب كلي شوف الطيب كلي فين المضاف هنا كلي وكلي مش مضافة ما وما شنو هي موصول اذا هذا مضاف الصفة المشبهة مضافة وذلك المضاف مضاف إلى الموصف إلى الموصل في الموصل كل ما التفت عليه الأذن أو يكون مضاف إلى ما إلى منص إلى موصوف رجل رأيت رجلا حديدة شفت حديدة فين المعمول سينا هل سينا ليش مضاف رمح رمح عنده الصفة فين الصفة يطعن هذه يطعن هذه الصفة هذا يشبه الموصل علاش يشبه الموصل لأن الموصل الصلة لتكون جملة وهذه الصفة جملة هذه الفرق بينهما والمجرد من أول إضافة شحال فيه ثلاثة أنواع النوع الأولي ماشي كل معمول موصول هذه وثيرة ملتثت في عن شيء هنا ملتثت وثيرة هي الصفة المشبهة المعمول معمول هنا موصول هو ما أو يكون موصف جم النوال أعده في عنا شاهدنا جمل هذه الصفة المشبهة نوال هذاك المعمول فينو فينو الصلة دي الصفة أعده إذا المعمول هنا موصف أو يكون غير ذلك شنو غير ذلك مجردا ما غطوا بحسن وجها ما غطوا بحسن وجها هذا غير ذلك إذا وجها ما هو مضاف ما هو موصل ما هو موصل ما هو داشي حالة فهمنا العم سيدي هذه شحال الصور ثمانية ثمانية هي هذه الصور ها طاف حبطي الطيق طلع يديك وما وهذا الجدول الجدول زعما كيف تقول له هذه الصوره ضرف هبط منها هذه الصور ديال الجار هذه الصور ديال ما فيها والو هذه احكام اذا الخلاصه من هنا شنو قرينا في هذه الابيات قرينا تنوع العمل وتنوع العامل وتنوع المحمول ثلاثه الحاجات تنوع العمل وتنوع العامل وتنوع العامل شحال فيه ثلاثة فيه الرفع النصب توجيه الرفع علاش فاعلية عند الجمهور بدلية عند غيره النصب علاش إذا كان معرفة علاش به مفعول به وإذا كان نكرة على التلميذ الجر بالإضافة هذا هو العمل حالة الصفة المشبهة فيها الحسنة الخبيثة طيب ما فيها شيء هل هي شني إما موصولة وإما معرفة إذا قلنا بأن الصفة المشبهة تلحق باسم الفاعل فهي موصولة إذا الصلة ديالها هي الحسن وإذا قلنا أنها تلحق باسم التفضيل تكون آل معرفة والحسن معرفة تكون معرفة هذا هو الحال أو تكون نكرة حسنا طالبا المعمول شحال فيه ثلاثة إما يكون ديك المعمول فيه الألف واللام عنده صورة أخرى وإما يكون الإضافة الإضافة عندها ثمانية صور وإما يكون مجردا نعم ما يكون مجردا ماشي يكون إما موصولا وإما موصوفا أو غير ذلك هذه 12 12 غد ضربة في الأحوال الصفة الصفة جوج 12 في 12 24 24 ضد ضربة في الأحوال العمل 24 في 24 48 24 على 48 هي 62 هذه هي الصورة عندها رمزة باش تكتب باين هذا؟ باين. هنا هاد الشيء اللي قريناه تيتقيد محل ذلك ولا تجر بها، هذا القيد هذا ولا تجر بها، ولا تجر بها باش بها اسما مع ال، اسما مع ال، ولا تجر بها اسما مع ال خلا من ال، معنى الصفه المشبهه ماشي يكون فيها الالف واللام، والاسم اللي بعد منه خالي لا ميجوش في الجرني كل وقت، خالي من ال او من الاضافه اللي تلي ال. طب شحال الصور اذا ممنوعه؟ لا لا جوج، جوج الصور. معنى انت باش تقول زيد الحسن وجهين، هذه ما كايناش. ماشي تقول مثلا زيد الحسن وجه اب، ما كايناش، هذه ما كايناش. معنى المعمول ما فيهش الف الالف واللام، ومضافه لغير ما فيه الالف واللام، هذا جوج ما كايناش. شحال هذا؟ معنى ليس ما فيهش الالف واللام وماشي مضاف لما فيه الالف واللام، هو ما فيهش الالف واللام وماشي مضاف لما فيه الالف واللام، هذا ممنوع. الباقي كل شيء جائز. هل اللي قال هنا فين هو؟ ووصل البيد المغتفر ان وصلت بالثاني كالجاد الشعر او بما وصلت به الثاني. شحال الصور كانت تما؟ جوج. هذا حيد ديك الصور، هذاك المفهوم ديالها هي اللي ممنوعه لنا. قال ولا تجر بها، شنو بها؟ الصفه المشبهه مع بن حال كونها مع ال، اش ماشي الجر؟ اسم المالو خالي من ال او خالي لما فيه ال. بحال اش نقول زيد الحسن وجهين، هذه ما كايناش. علاش؟ لان تقدم فيما تقدم الصفه المشبهه ما يمشي يكون فيها الالف واللام، خاص يكون الاسم الثاني يكون فيه الالف واللام. ماشي قلنا ووصلوا البذال ان وصلت بالثاني، معنى فيخ ماشي يجوز ان وصلت بالثاني، اذا لما كانش الثاني ما يجوزش، او وصلت بما وصل به الثاني. قل زيد حسن الوجه يجوز، زيد الحسن الوجه جائز، زيد الحسن وجه الابي جائز، اما زيد الحسن وجه الابي ما جائز، ما كاينش او وجه ابي ماشي جائز، زيد الحسن وجه ماشي جائزه، وجيد حسن وجهين اب ماشي جائز، خص يكون اما الوجه فيه الالف واللام او الاب فيه الالف واللام. بين هذا باين، هذا قول. هذه الصور اللي يكون عندها فيها 12، هذه الصور اللي يكون فيها السطر ديالها اللي يكون فيه 12، اذا تزول زوج شحال اللي يبقاو؟ يبقاو 10. هذا قول الامام رحمه الله. ولا تجر بها، شنو بها؟ اش ماشي تجر؟ اسما. كيف ان الصفه المشبهه حال كونها مع ال، اسما كيف انه هذيك خلا نحت اسما، سيما اسما خلا من ال او خلا لتالي ال، معنى خصو يكون مضاف لما في ال هو ما تماش، وما لم يخلو معنى ماشي ماشو خالي عن هذا ال مالو، فهو موسوم بالجواز. شي اسم هذا؟ التصريح بالمفهوم. شي يسمى معنى الذي هو فيه ال او مضاف لما فيه ال مالو هذا؟ كل شيء جائز، الا ان الجواز في درجه واحده ولا يتفاوت، يقدر يكون عنده الدرجه ديال الضعف، يقدر يكون عنده الدرجه ديال القبح، ما عندوش الامتناع وصافي، اما هذه ممنوع ولا هذا من الممنوع والباقي متفاوت. هذا قول الامام والله، ولا شبه همس الخامله ومن الاضافه التي تليها ولم يخلو الجواز الى اخره. هذه هي ما يتعلق بالصفة المشبهة. وضح معنا سيدي؟ صافي. جرب لي تقديم